ورحب مع الشيخ. أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات وبارك الله في الجميع. نستهل هذا اللقاء برسالة أرسل بها السائل المستمع عامر بن زيد الحيدري، يقول في رسالته: أنا ولله الحمد قد حفظت ما يقارب 8 أجزاء من القرآن الكريم، ولكن كلما أردت أن أراجعها يأتيني ضيق شديد فلا أستطيع أن أراجعها ويتفلت القرآن من صدري، فبماذا تفيدون وتنصحون وتوجهون جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذا السؤال من أخينا عامر الحيدري، يقول: أنا ولله الحمد حفظت ما يقارب 8 أجزاء. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام حفظ القرآن الكريم، وهذا توجه مبارك، ولا شك أنه من أعظم ما تصرف فيه الهمم ويتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون، هو حفظ كتاب الله عز وجل والعناية به قراءة وحفظا وتدبرا، فهذا خير كثير. ونعم أنت تشكو إلى حد ما من يعني التفلت وتقول يأتيك ضيق، وأولا لا تستسلم حقيقة لمثل هذا، وقد يكون هذا من يعني بواعث يعني مخدلات أو مثبطات شيطانية ونفوس أمارة بالسوء ونحو ذلك، وإلى مدى القرآن كله خير، والقرآن هو فضل ونعمة وبركة وتوفيق يعني بركة في العمر وبركة في الوقت وبركة في في في في كل ما حولك. لكن نعم يعني ما ذكر أهل العلم في مثل هذا الموضوع، ولا سيما سواء في حفظ كتاب الله أو في طلب العلم، يعني يوصى بعدة أمور لعلها إن شاء الله أن تعين في مثل هذا. أولا الإخلاص، احرص أن تطلب العلم أو تحفظ كتاب الله عز وجل بنية خالصة، والإخلاص أيضا يطمئنك أنه ليس أمرا شاقا، الإخلاص قلبي، وحينما يعلم الله منك الإخلاص لا شك أن هذا يعني بينك وبين الله عز وجل. والإخلاص لا يتنافى من أن تحفظ القرآن علنا أو تتدارس القرآن مع صاحبك أو على شيخ، ومعلوم أن القرآن لا يكون إلا بالمدارسة، والمدارسة تكون علنا، فلا تظن أنك حينما تبكر في المسجد وتذهب وتراجع حفظك في المسجد قبل الصلاة أو بعد الصلاة وأنت موجود في المسجد أن هذا يؤثر على الإخلاص، هذا لا يؤثر على الإخلاص، لكن الإخلاص قلبي، ولكن إن شاء الله تجتهد في أن تكون تقصد وجه الله عز وجل، وتقصد أيضا نيل بركة كتاب الله عز وجل، وأيضا تدبره لأنه هو أس العلوم. الأمر الثاني الحرص على الأكل الطيب، من أكل الطيبات، فهذا من أهم يعني في حياة الإنسان كلها، ولا سيما في طلب العلم وفي التوجه لحفظ كتاب الله عز وجل. احرص أن يكون كسبك طيبا وأكلك حلالا، وشاهد في هذا وتبتعد عن المشتبهات وعن المشوشات. أيضا في الحفظ احرص أن يكون الحفظ الأول حفظ متقن، لأن نعرف بعض الطلاب والحافظين يتهاون في الحفظ الأول، يحفظ يعني بعض حفظ ثم يقوم، ثم إذا أراد أن يعود يجد أنه قد تفلت. لا، الحفظ الأول يجب أن يكون متقنا، يحفظ حفظ جيد جدا، وأيضا تخير الوقت المناسب التي تكون فيه نشيطا، قد تكون بعد استيقاظ من النوم الصبح أو المغرب أو الوقت الذي تكون فيه أكثر راحة، اجتهد في هذا. أيضا حاول أيضا أن يكون أيضا مع الحفظ التدبر، تدبر المعاني والربط بين الآيات والربط بين الكلمات، وأيضا المتشابه بحيث تميز بين هذه وهذه، فإن هذا أول هو تدبر، والأمر الثاني يعين كثيرا على ضبط الحفظ. كذلك أيضا احفظ من مصحف واحد، ينبغي من طبعة واحدة، وإن كان الحمد لله الطبعة الفاشية هي طبعة في مجمع الكفاهد وما شوها، وهي يسمونها الموجه، هذا أيضا لأن عادة الحافظ وهو يحفظ يتمثل الصفحات ويعرف أن هذا في أول الصفحة في وسط الصفحة في آخر الصفحة، بينما إذا غيرت المصحف تشتبع عليك، تكون مرة حذفت من اليمين والمصحف الجديد يكون على اليسار أو في على الصفحة والجديد في منتصف الصفحة، فهذا يشوش عليك كثيرا، فاحرص أن يكون الحفظ المصحف الواحد. كذلك أيضا تحديد المقدار اليومي، ينبغي أن تكون تنضبط في حفظك، أسهل لك، قد يكون نصف صفحة، قد يكون صفحة، قد يكون أكثر إذا كنت قادرا والوقت أوسع والقدرات أكبر، لكن مهما كان لا تثقل على نفسك، انظر المقدار الذي تحفظه بإتقان في جلستك التي خصصتها للحفظ، فتحدد مقدار يوم تحفظه، قد يكون يوم أو حتى لا معنى أن يكون كل يومين إذا كنت مشغولا. كذلك أيضا وهذا مهم جدا أن يكون القراءة على معلم، ترى الحفظ على الشيخ مهم جدا جدا جدا لعدة أمور، أهمها ضبط القرآن وإتقانه، والأمر الثاني يعني غريب إن صح التعبير العلاقة الروحية بين الطالب والمعلم من حيث الاقتداء ومن حيث الأسوة ومن حيث الضباط ومن حيث أيضا الهيبة ومن حيث التوقير، هذه لها تأثيرات عجيبة في التحصيل ولها تأثيرات في البناء العلمي والبناء الفكري للطالب. كذلك أيضا المدارسة، حاول أن تدارس مع زميل، لأن يعني المدارسة وتقرأ عليه ويقرأ عليك ترسخ كثيرا جدا الحفظ، لأن المدارسة أولا تقرأ بصوت مسموع، والأمر الثاني تقرأ بتأمل وبتركيز، لأنك إذا قرأت على نفسك جيد لكنه غالبا لا يكون مثل التركيز وأنت تقرأ على زميلك، لأنك إذا قرأت عليه تكون مركزا جدا لأنك تحاول أن تتلافى الأخطاء والغلط. هذا ما يبدو، وأعانك الله ووفقك وجعلنا وإياك من القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، صلى الله على محمد. اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا من اليمن وعندي سؤال حول الإرث. شخص يملك أرضا زراعية وتوفي ولديه 3 أولاد، 2 من الإخوة من أب وأم والثالث أخوهم من الأب. توفي أحد الأخوين الذين هم من أب وأم، سؤالي: من يرث الأخ المتوفى؟ هل أخوه الشقيق من الأب والأم أم أخوه من الأب؟ أفتونا في هذه المسألة جزاكم الله خيرا، لكونها تسببت في مشاكل متأزمة حول هذا الإرث وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالله إلا الحقيقة كنت عازما على أن أجيب على السؤال، لكن الآن لفت نظري قولك في آخره: لكونها مشاكل متأزمة حول هذا الميراث. لا، إذا كنتم مختلفين فلعلكم تراجعون المحكمة في بلدكم، لأن لماذا في مشاكل لا تراجعون إن شاء الله المحكمة، وهي إن شاء الله تنظر في الموضوع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: طلقت زوجتي ولها عندي قيمة ذهب قمت ببيعه برضا منها، فماذا يجب علي فعله الآن؟ الذي يظهر من سؤالك أنك بعته وهو على ملكها، بمعنى شبه كأنها قد وكلتك ببيعه، فبعته برضا منها، فلا شك أن الثمن يكون لها، فالقيمة هذه لها، وعليك أن تبادر ولا تماطل في ردها إليها في رد الثمن إليها، لأن المبيع حقها، ثم أن تبعته فعليك أن تعيد الثمن لها، لأن هذا حقها. هذا هو الذي يظهر السؤال، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة حقيقة مطولة من الأخ عبد الله محمد أحمد من مكة المكرمة، يقول فيها: فضيلة الشيخ، لدي صديق من أفريقيا ولكنه من سكان مكة، ذهب في إحدى سفراته إلى بلده الأم وهو متزوج ولديه أبناء، فرأى فتاة من جماعته فأراد أن يتزوج بها، ولكن كانت هذه الفتاة سافرة لا ترتدي الحجاب، وأيضا كانت مخطوبة ووقع عليها خطيبها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأنجبت منه ابن زنا. فقلت له: اظفر بذات الدين تربت يداك. فقال لي: إني أريد أن أتزوج بها بنيتي أن أجعلها ترتدي الحجاب الكامل إن شاء الله وتهتدي، وخاصة أن عائلته ولله الحمد نساؤهم من المحجبات، فما رأي فضيلتكم في هذا الزواج بهذه المرأة، وما حكم الشرع في الزواج من النساء التي حملنا من الزنا سواء كان مغرر بهن أو غير ذلك، ومن أراد الزواج بهن بنية إصلاحهن بعد مشيئة الله تعالى؟ شكر الله لكم. جزاكم الله خير على السؤال، لكني عندي وقفة في هذا السؤال، كأنك أنت الذي تبرعت بالسؤال وهو لم يسأل، وكأنك أنت الذي تريد أن تفهم الجواب وهو لا علاقة له، ولا أظنه سيستمع إليك ولا إلى الجواب، ولا إنما هذا نوع منك تريد أن تعرف الجواب والحال. أنا لا أحب حقيقة للإخوة أن يسألوا مثل هذا النوع من الأسئلة، بمعنى تقع مشكلة لغيره ثم يسأل هو بينما صاحب المشكلة لا علم له ولا يدري، أو لعله سأل غيره، أو لعله أيضا ما أحسن السائل السؤال، قد يكون أسقط شيئا يظن أنه غير مهم وهو مهم. فأرجو يعني للإخوة ألا يسألوا إلا أسئلة تهمهم وتخصهم، أما أن يسأل عن غيره وغيره لا يدري، أو غيره قد يكون يسأل غيره، أو غيره قد يكون فيه أمور ما أحسن السائل ذكرها لأنه إما يظن أنها غير مؤثرة وأنه لم يحسن السؤال، فمثل هذا لا. يعني أنا أنصح الحقيقة بأن لا يسأل الإنسان إلا عن مسائله هو وعما يهمه. فعلى كل حال سأجيب إجابة عامة. أولا كما قلت صاحب المشكلة هو الذي يسأل، أما أن يسأل الإنسان عن مشكلة غيره من غير أن يفوض أو يوكل فهذا مما لا يحسن، لأن السؤال يختلف على حسب السائل وظروفه وإحاطته بالقضية إلى آخره. لكن عموما لا شك أنه حينما تكون امرأة على يعني غير استقامة ثم تستقيم أو تابت، أو أن هذا يعلم أنه إن شاء الله ستتوب على يديه ونحو ذلك، هذا أمر فيه ساعات إن شاء الله. وأما إذا كانت مصرة على هذا وزانية ومصرة على الزنا فلا يجوز، لا يجوز. الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانية مشرك. أما إذا تابت فإنها لا تعد زانية، الزانية تكون زانية إذا كانت واقعة في الزنا، أما إذا تابت فهي ليست زانية، فيجوز الزواج منها. وهذا هو الجواب العام، لكنني أنصح كما قلت أنه لا يسأل الإنسان إلا عن مشكلته والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لأخينا عبد الله محمد أحمد سؤال آخر يقول فيه: هل يمكن أن نقول عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنهم كفار، أم أنهم يختلفون في الصفة عن الوثنيين؟ لا شك أنهم يختلفون عن في الصفة عن الوثنيين، لكنهم هم الله عز سماهم كفارا وسماهم مشركين، يعني أو فيهم مشركون وفيهم كفار، يعني لعن الذين كفروا من أهل الكتاب، والذين كفروا من أهل الكتاب المشرك، ففيهم كفار وفيهم مؤمنون كما قال: ليسوا سواء، من الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل إلى آخره. لكن فيهم كفار وسماهم الله مشركين، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا سبحانه عما يشركون، فسماهم مشركين. ولكن لهم أحكام خاصة من حيث حلوا نسائهم للمسلمين في قوله: المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. وإلا هم فيهم من قال اتخذ الله ولدا تعالى الله، ومن قال المسيح ابن مريم، المسيح ابن الله تعالى الله. فهؤلاء لا شك أنهم كفار ومشركون، لكن فيهم طبعا غير ذلك، لكنهم ليسوا وثنيين في كل الأحكام، إنما يختلفون من حيث أن الله أحل لنا طعامهم وأحل لنا نساءهم كما هو معلوم الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل عن حكم الاغتسال قبل أذان صلاة المغرب وهو صائم، هل هذا الفعل يبطل الصوم أم لا؟ لا حرج أن يغتسل المسلم وهو صائم، سواء في أول النهار في آخر النهار قبل الغروب بعد الظهر بعد العصر بعد صلاة الصبح في أي وقت، الاغتسال لا إشكال، إنما المطلوب ألا يبالغ في المضاضة والاستنشاق، فالمطلوب ألا يبالغ في المضاضة والاستنشاق. أما الاغتسال فلا معنى للتبرد للتنظف لأي أو الغسل المستحب كيوم الجمعة وهو صائم ونحو ذلك، فكلها فلا معنى في أول النهار أو في وسطه أو عند الغروب، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع هيثم الجرادي من اليمن يقول: هل يجوز أن تقصر صلاة المغرب لركعتين؟ أفتونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا، الذي يقصر هو الصلاة الرباعية فقط. الرباعية هي الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر والمغرب فإنهما لا تقصران، الفجر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات لا تقصر، اللي يقصر الظهر والعصر والمغرب رباعية تقصر ركعتين والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول بأن لديه سؤالين، يقول في رسالته: السلام عليكم، سؤالي الأول، أخذت مبلغا من المال من البنك عن طريق التورق وأقسطه من راتبي لكي أزوج ولدي. يقول: زوجت الولد الكبير بنصف هذا المبلغ، فهل المبلغ المتبقي فيه زكاة إذا حال عليه الحول، علما بأن جميع المبلغ قد حال عليه الحول؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، المبلغ المرصود سواء للزواج أو مرصود لبناء البيت أو مرصود لأي غرض فإن فيه زكاة ما دام أنه قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، مهما كان الغرض من هذا المال، للزواج أو لبناء بيت أو لشراء أغراض أو لأي غرض من الأغراض، ما دام أنه قد حال عليه الحول وبلغ نصابا فإن فيه زكاة. في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز إعطاء أختي الزكاة علما بأنها مطلقة وتعول ثلاث بنات وهي محتاجة وجزاكم الله خيرا؟ لا مانع أن تعطي أختك الزكاة إذا كنت لست المسؤول عن نفقتها، بمعنى إذا كان لا يجب عليك نفقتها، بمعنى إذا كانت عندك في بيتك هي وليس عندها من ينفق عليها، وأنت عندك ما زاد عن حاجتك من قوتك وقوت أولادك وزوجتك فإنك يجب عليك أن تنفق عليها. أما إذا كانت لا تنفق عليها، هي في بيت مستقل وأنت أيضا لا يجب عليك نفقتها فلا، وهي محتاجة، فنعم لا مانع أن تعطيها من الزكاة إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو أحمد من الباحة يقول: سؤالي، هل يجب على الوالد أن يزوج ولده رغم أن الولد موظف وعنده راتب والأب متقاعد وراتبه بالكاد يكفيه وجزاكم الله خير الجزاء؟ لا، هو على كل حال لا شك أن الأصل أن الزوج نعم يعني يزوج أبنائه إذا كان الزوج قادرا، إذا كان الزوج قادر والابن محتاج والابن عاجز أن يزوج نفسه فنعم، والابن طلب وهو محتاج والأب قادر على الزواج فإن هذا يكاد يكون من النفقة، من أهم ما يحتاجه الولد إذا كان الأب قادرا. أما إذا كان السؤال كأنه غير قادر، يقول الوالد أن الوالد موظف وعنده راتب والأب متقاعد وراتبه لا يكفيه إلا بالكاد، لا، هذا لا يعمل، غير قادر الأب غير قادر. ولكن لو كان قادرا والابن محتاجا والابن أيضا غير قادر فنعم الأب يزوج ابنه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.